بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء، تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 15 من شهر شعبان للعام 39 بعد 144. نعم، تفضل. قال حفظه الله تعالى: فصل. حكم الاحتجاج بالخلاف من المباحث المطروقة التي يثيرها المتعصبون لأجل الانتصار لمن يتعصبون له، مسألة الاحتجاج بالخلاف. فإذا أنكر عليهم قول لشيخهم يقول بعضهم المسألة فيها خلاف، ولذلك نذكر حكم الاحتجاج بالخلاف. قال الحميدي في جذوة المقتبس بذكر ولاة الأندلس، قال: أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، قال: أخبرنا قاسم بن محمد بن قاسم بن عسلون، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت أشهب يقول: سئل مالك بن أنس رحمه الله عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطأ وصواب، فانظر في ذلك. نعم. وقال النووي في روضة الطالبين: وليس للمفتي والعامل على مذهب الإمام الشافعي في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر، وهذا لا خلاف فيه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فحكم الاحتجاج بالخلاف. ما معنى حكم الاحتجاج بالخلاف؟ يعني إذا أتيت كي تقيم الحجة على فلان بدليل من الكتاب والسنة، تقول له: قال الله عز وجل كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والدليل واضح، يقول لك المسألة فيها خلاف. طب أنت لماذا تحتج بالخلاف وتترك الدليل الواضح؟ لو سلمنا أن العلماء اختلفت أنظارهم في فهم الدليل، فأنت عليك أن تقدم ظاهر الدليل، وفي الوقت نفسه لا تحتج بخلاف العلماء، لأن خلاف العلماء ليس حجة. يعني هنا في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي أخرج عنه الحميدي في جزوة المقتبس بسند ذكرناه الآن أو استمعنا إليه الآن، قال لما سئل عن اختلاف الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خطأ وصواب، فانظر في ذلك. يعني إيه؟ يعني الآن الصحابة اختلفوا على قولين، هل كلا القولين صحيح؟ لا، هناك قول صحيح أو قول صواب وقول إيه؟ خطأ. ها؟ كيف نعرف ذلك؟ قال: فانظر، يعني انظر في الأدلة. يعني بعض الصحابة قد يقول قولا بسبب أن لم يبلغوا الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عمر رضي الله عنه في مسألة حج التمتع، كان يمنع من حج التمتع، ينهى عنه، ينهى أن يحج الناس حج التمتع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بالنسبة لعمر صغير السن، بل كما قال ابن عباس انه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى بيوت الانصار كي يسالهم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات وعمره مات الرسول عليه الصلاه والسلام، وعمر ابن عباس قد ناهز بلغ الاحتلام، يعني حوالي عمره 15 عاما ابن عباس، فمات الرسول عليه الصلاه والسلام ابن عباس صغير، ورغم ذلك ابن عباس كان فقيها مجتهدا، فلم يتعصب لقول بدون دليل. يعني عمر هو أمير المؤمنين، وهو من هو أفضل من ابن عباس بلا شك في العلم وفي الفضل، ولكن عمر لم يبلغه الدليل أو تأول الدليل، تأول القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجا مفردا، يعني لم يجمع بين الحج والعمرة، ولكن الذي استقر عليه الأمر في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بأن يعتمروا مع الحج، بل أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة من أجل أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يتمتع إليه إلى الحج. هذا يسمى بحج التمتع. فعمر كأنه ما بلغه ذلك أو ما ظن ذلك أنه خاص فقط في هذا الوقت ليس عاما. فبين ابن عباس أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي استقر عليه الأمر هو أنه أمر بالتمتع وخالف فتوى عمر رضي الله عنه. طب خالف بسبب الدليل، بسبب الدليل. فلو أتى آتر الآن وقال إذا ذكرت له الأحاديث في التمتع وذكرت له قول ابن عباس، يقول لك المسألة فيها خلاف بين ابن عباس وعمر، طب لا زال هذا الخلاف يعد حجة على أنك تسقط ليه الدليل؟ لا، لا، اختلف عمر وهو من هو في الفضل مع ابن عباس رضي الله عنهما، وعمر أفضل من ابن عباس بلا شك، ولكن الدليل مع من؟ ابن عباس رضي الله عنهما الذي وافق الأحاديث. فهنا لا حجة في الخلاف بين عالمين، ولو كان العالم الذي خالف الآخر أعلم وأكبر، فلا تقول المسألة فيها خلاف. نعم نحترم العلماء جميعا، نحترم عمر بلا شك، ونحترم ابن عباس، ونحترم الصحابة جميعا، ولكن لا نحتج به بالخلاف، لكن نقول الدليل كذا والدليل وإيه كذا. نعم. ولذلك ذكر النووي هنا في روضة الطالبين أنه ليس للمفتي أو العامل على مذهب الشافعي في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء، من هو من غير أن ينظر في الإيه؟ في الأدلة، من غير أن ينظر في الإيه؟ في الأدلة. فليس له أن يحتج بالإيه؟ بالخلاف الوارد عن الشافعي، بل عليه أن ينظر في الدليل حتى يبين الصواب من إيه؟ من الخطأ. نعم. طيب تفضل. وقال الشاطبي في الموافقات: وأما قول من قال إن اختلافهم رحمة إن اختلافهم رحمة واسعة، فقد روى ابن وهب عن مالك رحمه الله أنه قال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة، وإنما الحق في واحد. قيل له: فمن يقول إن كل مجتهد مصيب؟ فقال: هذا لا يكون هكذا، لا يكون قولان مختلفين صوابين. ولسلم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك. قال القاضي إسماعيل: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي. فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر رحمه الله: كلام إسماعيل هذا حسن جيد. حسن جدا، حسن جدا. طيب. نعم. هنا القولة أو المقولة المشهورة: اختلاف أمة رحمة، ويروى في حديث ولكنه لا يصح، لا يصح له الحديث، الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه المقولة التي احتج بها هؤلاء الذين يريدون أن يحتجوا بالخلاف، إذا قلت لهم، إذا أنت في كل مرة تقول لهم الحجة كذا أو الدليل كذا، السنة كذا، يقول لك المسألة فيها خلاف والاختلاف رحمة، لك أن تأخذ بأي قول شئت. نعم هناك مسائل فيها سعة، نعم هناك مسائل الدليل دل على السعة، أن الأمر فيه تخير، نعم هناك مسائل بهذه الصفة، لكن ليست كل المسائل كذلك. فما أراد أن يجعلوا كل المسائل مختلف فيها على هذه الصفة، فهذه الحال يكون ما في هناك راجح ومرجوح، ولا حق وباطل، ولا صواب وخطأ، يصير كل يعني كل الأقوال حق وكلها موافقة للدليل، أو كلها لها تعلق بالدليل، ولك أن تعمل بما شئت. ولذلك إذا تتبع العبد الشاذ أو الشواذ من أقوال العلماء اجتمع فيه الشر كله تحت دعوة الاختلاف. يعني فلان يأخذ بقول مثلا أهل الكوفة وأبي حنيفة في ليف النبيذ في حل النبيذ، ها؟ وفلان يأخذ بقول مثلا بقول مالك فيما ذهب فيه لما عليه عمل أهل المدينة مما يخالف كثير من الأدلة. لذلك الشيخ ابن تيمية مبحث في مسألة عمل أهل المدينة يبين أن عمل أهل المدينة ليس حجة، ومالك يرجح كثير من الأقوال التي قد تكون خلاف السنة بسبب عمل أهل المدينة. فتجد أنك لو تتبعت الخلاف بين الأئمة وهم مجتهدون وأردت أن تحتج بالخلاف في كل مسألة أنك سوف تبتعد بعدا صحيقا عن السنة تحت دعوة الاحتجاج بالخلاف. فهنا في كلام الشاطبي في الموافقات أن الإمام مالك نفسه بيّن أنه ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، وإنما الحق في واحد، أبو بكر. يعني كان لا يعرف أو لم يصل إليه الدليل في ميراث الجدة، أنها ترث السدس فلم يفتي بذلك. أبو موسى خالف ابن مسعود في مسألة ميراث ميراث ابنة الابن، ها؟ مع البنت، ميراث ابنة ابنة الابن مع البنت، ها؟ هل ترث معها أم لا؟ مع الأخت. فكان يقول، فكان أبو موسى يقول الأخت النصف وللبنت النصف، وأسقط بنت له بنت الابن. فلما رجعوا إلى ابن مسعود فقال يعني إن أفتيت بهذا فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل للإيه؟ للأخت ليه؟ بنت الابن أم؟ لبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت. نعم، المفترض أن البنت لو كانت وحدها تأخذ له النصف، أما إذا كانت معها بنت ابن يعني تعتبر حفيدة فهنا هذه تعصبها، هذه عصبة مع الغير، فتأخذ في هذه الحال بنت الابن تكملة الثلثين مع البنت، تأخذ بنت الابن تكملة الثلثين مع البنت والباقي لليه؟ للأخت. فلما رجعوا إلى أبي موسى وأخبروه بفتوى ابن مسعود ماذا قال؟ قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فرجع. هنا نتعلم أن الصحابة لما يختلفوا أو إذا اختلفوا لا يتعصب أحدهم لقوله إذا بلغه أن الآخر معه الدليل. عمر كذلك لما جاءه عمر بن ياسر يستأذن فاستأذن ثلاثا فلم يأذن له يا عمر فانصرف عمر بن ياسر فاستدعاه لماذا انصرفت، فذكر له الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا، فقال له لا أتركك حتى تأتيني بشاهد على أنك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الصحابة أو القوم فقالوا له ما يقوم معك إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري. ثم رجع عمر إلى هذا إذا قول، طبعا عمر لم يقل هذا اتهاما لعمار ولكنه كان يقول إن الحديث عن رسول الله شديد صلى الله عليه وسلم. والذي يعنيني موطن الشاهد هنا أن عمر هو في القدر اختلف أو ظن أن عمار بن ياسر يعني خالف أو أنه ما عرف هذه السنة عمر، فلما حدث الاختلاف بينهم ما هو الفيصل في هذا الخلاف؟ ما الذي فصل في هذا الخلاف؟ الذي معه الحديث الدليل. يبقى هل الاختلاف هنا حجة؟ هل الخلاف حجة في ذاته؟ الصحابة أنفسهم لم يقولوا بذلك، إنما جعلوا الحجة في إفله في الدليل، وكانوا رجعين لا يستكبر أحدهم أن يقبل له الدليل ولو كان أكبر وأفضل من إيه؟ من الذي وافق له الدليل. هذه أمثلة عملية عن الصحابة تبين لنا هديهم في الإيه؟ في الخلاف أو في الاختلاف. طيب، لذلك قول من قال إن كل مجتهد مصيب، إن كل مجتهد مصيب، هذا خطأ، هذا خطأ، ليس كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مأجور، إما أن يأخذ أجرا واحدا وأن يأخذ أجرا، هذا حق الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كذلك العالم. طيب، فلذلك ما قاله القاضي إسماعيل، إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا، هذا هو الذي نستفيده، أنهم مجتهدون فحدث الاختلاف بسبب الاجتهاد، لكن لا يعني هذا أن نحتج بالاختلاف إلا إذا لم يتبين الدليل. مسألة أخرى، اختلف الصحابة الدليل ليس واضحا، هنا قد تتوقف ولا يعني ترجح هذا على ذاك بغير دليل. و يعني لذلك يعني من سنة الله أن الاختلاف قائم ولا يزالون مختلفين إلا إلا من رحم ربك، فالاختلاف سنة قائمة إلى تقوم الساعة، الاختلاف أمر لا يخلو منه زمان. تفضل. ليس عمار بن ياسر، استغفر الله، جزاك الله خير، فإني نسيت له. أحسنت، تتأكدت بس كأنه في ذهني أنا عمار، سبحان الله. وليس عمار، كأنه كان في ذهني أنا عمار. طيب، لكن أبا سعيد هو الذي أتى بعد ذلك معي مع أبي موسى، يعني أبو موسى هو في المثالين، في مثال ابن مسعود ومن مثال عمر أبو موسى. طيب، ولكن أبو موسى كان معه الدليل في قصة عمر، وأما في قصة ابن مسعود كان على العكس، كان الدليل مع خصمه من أصحاب الله ابن مسعود. والشاهد أن انظروا إلى اختلاف الصحابة، انظروا إلى الأدب بينهم، وهم أن الكبير يخالف الصغير والصغير يخالف الكبير، إذا ما حدث بينهم تراشق ولا طعون ولا أن يستكبر أحدهم أن يقبل من الصغير الحق إن وافق الدليل، كانوا متواضعين للحق رجعين، لا يستنكفون عن قبوله إذا تبين لهم الدليل، هذا الذي ينبغي أو يجب أن يكون عليه طلبة العلم في كل زمان ومكان. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.